بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. في الرواية الأخرى عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الرواية السابقة. هذا السند فيه التصريح بمن سمع جابر، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن. قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه نداء. أعضل يعني ذو عضلات، اشتد الخلق، قوي الخلق. رجل قصير أعضل ليس له رداء، يعني يلبس إزارا فقط. فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك، في الروايات الأخرى قال: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك فأخذت. قال: فلعلك؟ قال: لا، والله إنه قد زنى الآخر. الآخر زي الأبعد، يعني يصف نفسه بالدناءة والرذالة، الأرذل والأبعد والآخر البعيد، يعني المتأخر في الخير. قال: لا، والله إنه قد زنى الآخر. قال: فرجمه ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، يمنح أحدهم الكثبة، أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه. النبيب صوت التيس، ذكر الماعز أو ذكر الحيوان عند الجماع. يمنح أحدهم الكثبة، يعني ملء الكف، المقصود به القليل من اللبن أو الطعام أو نحو ذلك، ثمنا لهذه الفعلة. هذا لشدة الحال، قد يكون مع كثرة يعني غياب الأزواج ربما يضعف البعض فيقع ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه إن ظفر بأحد يفعل ذلك فسوف ينكل به عن هذا الفعل.

عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدفع نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها قال فدعا فأقام فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني بها، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تاب التوبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ حديث ماعز والغامدية بطرقه جمعها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا، وقد يبدو في بعضها اختلاف وليس بينها بحمد الله تعارض، ففي بعض الروايات أنه أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الروايات الأخرى أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصحه بعض الصحابة وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتى مختارا، فلم يؤت به مكبلا أو محبوسا أو مقبوضا عليه، وإنما أتى به بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هو مختارا فأقر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عتب النبي صلى الله عليه وسلم على من جاء به فقال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، كما في روايات في غير مسلم. وفي الروايات أنه أتى في أيام مختلفة، وفي بعضها أنه أتى من جهات مختلفة، وليس ذلك بمتعارض، ففي كل يوم يأتي من ناحية من نواحي النبي صلى الله عليه وسلم ويعترف على نفسه. بعض الروايات فيها أنه أقر 4 مرات، وبعضها مرتين، وبعضها مرتين أو 3 على الشك، وبعضها 3 مرات. ويبدو أن بعض الصحابة سمع شيئا فذكره، وبعضهم استوعب أنه أقر على نفسه 4 مرات، فالجمع أن 4 شاملة للثلاث والثنتين، الصحيح أنها 4، والله أعلى وأعلم. وأما الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر له، وفي الروايات التي فيها أنه استغفر له، فهذا لم يستغفر له حين رجب، ولكن غلظ في الأمر على الناس واستغفر له بعد ذلك. وثبت في الحديث الآخر في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه الآن في نهر من أنهار الجنة ينغمس فيها. وبالنسبة لحديث الغامدية في الاختلاف بين الروايات، في أن بعضها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفعها أنها حتى وضعت، وأنه رجمها بعد الوضع، وليس فيه التصريح بذلك، بل قال الأنصاري يا رسول الله علي رضاعه، يعني ينفق عليها مدة رضائه، وليس أنه يرضعه هو أو يتكفل برضائه من غيرها، بل يتكفل برضا بنفقتها حتى ترضعه، والله أعلم وأعلم. فالصحيح الذي لا شك فيه أنه لم يرجمها إلا بعد أن فطمته. فالروايات التي فيها فرجمها، يعني عندما قال الأنصاري إلي رضاعه، أي بعد أن فطمته، إلي يعني نفقته علي، نفقت الطفل، نفقت المرأة التي ترضعه وهي أمه عليه فترة رضائها، ودعا وليها أي الذي تولى أمرها من الأنصار رضي الله تعالى عنه. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي اعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه من جوانبه حتى أقر 4 مرات، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل بك ذنون؟ فقال لا، قال هل أحصنت؟ قال نعم. قال فقال اذهبوا به فارجموه. احتج به أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهما في أن الإقرار بالزنا لا يثبت ويرجم به المقر حتى يقر 4 مرات. وقال مالك والشافعي وآخرون يثبت الإقرار به بمرة واحدة ويرجم. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يشترط عددا. وحديث الغامدية ليس فيه إقرارها 4 مرات، واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره 4 مرات في 4 مجالس، لأن حديث ماعز كان في 4 أيام مختلفة، وحق لمن احتج به أن يقول بذلك، يلزمه أن يقول ذلك، لأن من قال يلزم 4 مرات بحديث ماعز كان قد أقر في 4 مجالس، فلذلك بجمع الروايات يتبين أنه كان في أيام مختلفة. لذلك نقول الصحيح قول مالك والشافعي أن هذا الفعل ليس دليلا على الاشتراط، ليس هناك ما يدل على الاشتراط، بل قد ثبت باعترافه مرة واحدة بأنه قد زنى ثبت عليه الأمر. وقد قال عمر إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ولم يشترط عددا. فالصحيح أنه يسمى اعترافا من مرة واحدة، وكذا حديث المرأة التي زنت بزوجة المؤجر صاحب العسيف. فالصحيح أنه لا يلزم الإقرار 4 مرات، ولكن يستحب أن يقرر 4 مرات، ينبغي أن يقرره الإمام 4 مرات قبل أن يرجوه، ولكن لا يشترط ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم أبيك جنون إنما قاله ليتحقق حاله، فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال، من أحد أن يقر، لم يطلب منه أحد التكرار والإصرار. وأقصى ما في الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله بعد أن بلغه ممن أتى به، فإن الصحابي الذي أتى به أخبره أنه قد وقع بجارية آل فلان، فلذا قال حقا ما بلغني عنك، فهذا سأله فأقر، والتكرار لم يسأله إياه، ومع ذلك أقر 4 مرات وأصر على الإقرار من غير سؤال. يقول فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال، مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة. وهذا دليل على هذا الحديث دليل على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض له بالرجوع وتركه لعله أن يتوب فيرجع، يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول زنيت بمعنى أني قد قبلت، لا يلزم أن يكذب نفسه تصريحا، بل يقول معنى الزنا عندي كذا، وهذا يكون صحيحا لا كاذبا. والتوبة لو كانت لا تنفع فيما بينه وبين الله عز وجل لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم له بالرجوع، ولما راغب في تركه، ولما قال لمن أتى به لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. وذلك لأن لو كانت التوبة فيما بينه وبين الله لا تكفي ولابد من إقامة الحد، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه لهلاك الآخرة لحفظ دنياه، ويستحيل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فكيف ينصحه بما لا يصلح عليه أمر آخرته وأمر دينه. لذلك نقول أن التوبة فيما بينه وبين الله تنفعه عند الله عز وجل، وإن كان عليه حقوق كثيرة، لكن التوبة حتى لو كانت فيها تعلق بحقوق العباد مع الصدق مع الله عز وجل والاجتهاد في رد هذه الحقوق إن أمكن ردها والاجتهاد في زيادة الحسنات تنفع عند الله ويرضي الله سبحانه وتعالى صاحب الحق من عنده. ولا شك أن صاحب المكس عليه حقوق كثيرة، وربما عجز عن أداء الحقوق، والزاني كذلك ظالم والزانية ظالمة عليهم حقوق كثيرة ليس فيما بينهم وبين الله عز وجل فقط لكن للعباد للأزواج لأمالك الأمة للأب والابن والأخ والعم والخال ممن فضحهم وفضحتهم المرأة ومع ذلك فهذه الحقوق المعنوية التي لا يمكن ردها في الدنيا إذا صدق الإنسان في التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يعني يكرمه بأن يرضي صاحب الحق من عنده كما أنه لو تاب صاحب المكس وقد جمع أموالا في الغالب لا يدري ممن أخذها وممن وأين ذهب الناس الذين أخذ منهم هذه المكوس ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب التوبة لو صاحب مكس وفتح الميم صاحب مكس لا غفر له فهذا يدل على أن الله عز وجل مع الصادق في التوبة يسقط عنه حقوق العباد ويرضيهم من عنده لكن لا بد أن يعلم أن هناك حقوقا لهم حتى لا يتجرأ إنسان على ذلك وأن إنسان يقدم على الفواحش ويعتدي على حقوق العباد وعلى حق الله عز وجل وخصوصا إذا كان في عيار المجاهدين الذين خرجوا في سبيل الله كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر ذلك وأنه يعني انتهك حرمة هؤلاء أما أن يكون يعني أن يرزق الندم إلا أن يوفقه الله لذلك لكن الذي اعتاد هضم حقوق العباد وظلمهم كثيرا ما يحرم التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله ذاك يقول مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة وفي الرواية الأخرى أنه سأل قومه عنه فقالوا ما نعلم به بأسا وهذا مبالغة في تحقق حاله وفي صيانة دم المسلم لأن المجنون لو أقر على نفسه بأنه عاقل لم يقبل ذلك حتى يكون في معاملاته الأخرى ويشهد عليه الناس بذلك يعني الناس هم الذين يستشهدون في جنون الإنسان وعقله وليس مجرد إقراره لكن إقراره نوع من التأكيد فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره بأنه عاقل فلو أن مجنونا أقر على نفسه بإقرار فسئل أبيك جنون فقال لا بل أنا في أتم عقلي لم يقبل ذلك لو علم عنه الجنون قال وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل وهذا مما لا شك فيه وأن الحدود لا تجب عليه وهذا كله مجمع عليه لأنه قد وضع عنه القلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وضع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحترم والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق قوله صلى الله عليه وسلم هل أحصنت فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الإحصان وغيره سواء ثبت بالإقرار أم بالبينة وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره النبي عليه الصلاة والسلام هل أحصنت كما ذكرنا أن المحصن هو من وطأ في نكاح صحيح وهو عاقل بالغ حر ولو مر قوله حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات أي كرره ده شاهد لأن كلمة ثاني أو التثنية تطلق على تكرار الأمر وليس على جعله مرتين فقط كما قالوا مثل ذلك في لبيك يعني إجابة بعد إجابة ليس يقصدون مرتين فقط ولكن أمر مستمر إجابة بعد إجابة مستمرة وكذلك حديث من أنفق زوجين في سبيل الله دعي عبد الله هذا خير فالمقصود بالزوجين يعني أيضا تكرار النفقة أو تكرار هذا العمل. قوله حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات كرر فيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع ويقبل رجوعه بلا خلاف. وكما ذكرنا لا يلزم من ذلك الكذب، بل يمكنه أن يقول زنيت بمعنى أني قد قبلت فيترك، لأنها بهذه الحالة لا يكون قد صرح. ولو رجع فكذب نفسه وتاب فيما بينه وبين الله يقبل ذلك ظاهرا في أحكام الدنيا. كذب نفسه فيقبل يعني على أن يتوب بينه وبين الله عز وجل يقبل ذلك منه. وفي حديث في رواية البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدري ما الزنا؟ قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل منها حلالا، أتيت مما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فقال دخل هذا منك في هذا منها؟ قال نعم. قال كالرشا في البئر والميل في المكحلة؟ قال نعم. فهذا أشد درجات التصريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالإقرار بقوله زنيت، ما احتمال أن يكون قصد زنا الجوارح الأخرى من زنا اليد وزنا الرجل وزنا الأذن وزنا الفم وزنا الأعضاء الأخرى غير الفرج، فصرح دخل هذا منك في هذا منها يعني فرجه في فرجه. قوله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه فيه جواز استنابة الإمام من يقيم الحدود. قال العلماء لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك أو من فوض ذلك إليه، ليس لأجل أن هذا حق له يمكنه أن يقيمه أو يتركه، فإنه لا نزاع بين أهل العلم أنه يجب على الإمام أن يقيم الحدود إذا استوفيت شروطها، ولكن لأجل أن لا تحصل المفسدة من جراء أن يقيم الناس الحدود بعضهم على بعض، فلا بد أن يكون الإمام أو من فوض إليه الإمام. وإن اختلفوا في إقامة حد الزنا على المملوكين هل ذلك للسيد أم لا بد أن يقيمه الإمام، فظاهر الأحاديث أن السيد يقيم الحد على مماليكه. وإذا قصر الإمام في ذلك أو إذا كان تاركا لإقامة الحدود أو عجز، هل يقيمها من يقدر على إقامتها؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نذر أن يجلد ابنه حد الزنا إذا زنى فاعترف له ذلك الابن فجلده 100 أن ذلك يسقط عنه نذره. وذكر هو رحمه الله في كتاب الحقوق والحدود أن الله خاطب المؤمنين بالحقوق والحدود خطابا مطلقا، فقال الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا، وكذا قوله عز وجل وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وذكر جملة من الآيات. قال إلا أنه معلوم أنه لا يتم الأمر إلا بقدرة، والقدرة السلطان، فلذلك وجب على ذي السلطان ونوابه إقامة الحدود والحقوق. والأصل أن تكون الأمة لها إمام واحد والباقون نوابه، فإذا خرجت الأمة عن ذلك لتقصير من البعض وعجز من الباقين فصاروا أحزابا أو صاروا دولا، وجب على كل طائفة منهم أن يقيموا الحقوق والحدود في أهل طاعتهم. وكذلك إذا شاركوا الإمارة ولم تكن طاعتهم للأمير الكبير طاعة تامة، ويصف حال الدول الإسلامية في زمنه شاركوا الإمارة يعني أصبحت هناك طوائف داخل إمارة واحدة وهناك أمير كبير، لكن لكل واحد منهم مجموعة، وهذا تقصير بلا شك، كما كان المماليك كل واحد له مجموعة ويسمونه أستاذهم ومماليكه لا يسمعون كلام غيره، ولهم طاعة بدرجة ما للأمير الكبير لكن ليست طاعة تامة، حتى لو أمر مماليكه بقتل الأمير لقتلوه، كما وقع في قتل قتل السلطان قطز وغيره. قال وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا، ولو كانوا يعني أحزابا وطاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، فإنه إذا أسقط عنه القيام بذلك لعجزه يعني لا يسمعون كلامه، لم يسقط عنهم القيام بذلك، وجب على أهل كل ما يعني طائفة أن يقيموا الحقوق والحدود في يعني دائرة طاعتهم. قال والأصل أن هذه الحقوق والحدود تقام على أحسن الوجوه، فما أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، وإذا أمكن إقامتها بعدد وعدة أو بعدد غير سلطان أقيمت ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. فإذا وجد فساد من إقامتها يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد لأفسد منه. وقال وكذلك إذا كان الإمام عاجزا عن حفظ أموال اليتامى أو مضيعا لها، يعني ممكن يكون هو عاجز لو دفعها دفعها إلى غير ثقة وهو لا يجد عنده ثقات ولا بد أن يأكل تلك الأموال، أو كان هو ممن يأكل أموال اليتامى أو يستعملها في الحرام. قال وإذا كان الإمام عاجزا عن حفظ أموال اليتامى أو مضيعا لها لم تدفع إليه مع إمكان حفظها بدونه، لأن هذه الحقوق والحدود إنما فوضت إلى الأئمة لأجل أنهم أقدر الناس على القيام بها، لا أن ذلك كما يظن البعض حق لهم، بمعنى أنهم من حقهم أن يفعلوا ومن حقهم أن يتركوا، ولا على الناس شيء أن يتركوهم في فعلهم وتركهم، ولكن الأمر مبني كما ذكرنا على فعل ما أمر الله به مع مراعاة المصلحة والمفسدة والمقدرة والعجز. فلذلك قال العلماء أنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو من فوض إليه، لا أن ذلك واجبا عليه وحده، بل هو واجب على الأمة، ولكن هو وكيل الأمة في ذلك، فإذا عجز عن شيء منها أو ضيعها وأمكن أن تقام بدونه وجب، وإذا ترتب على ذلك فساد أكبر لم يدفع فساد لأفسد منه. فساد ترك إقامة الحدود مفسدة، ولكن قد يترتب على إقامتها من غير سلطان مع وجود مطاعين، مع وجود من يرجع إليهم ممن يبطشون بمن أراد إقامة الحدود مثلا، فترتب على ذلك مزيد من جرأة الناس على الفواحش إذا وجدوا من يقيم الحدود يتعرض لأنواع الانتهاكات والصد عن سبيل الله. ولقد كان في بعض الاتجاهات الإسلامية في يعني منذ نحو 30 سنة بعض المحاولات في بعض ذلك، وترتب على ذلك من الفساد ما هو معلوم، من ترك الناس للدعوة بالكلية، بل من تركهم الالتزام بالكلية لما نزل من البطش والتنكيل بمن أراد إقامة الحدود من غير شوكة. فلا بد من وجود قوة وشوكة تقوم مقام السلطان إذا عاجز السلطان أو ضيع وفرط، فهذا الأمر لا بد من مراعاته. والذي حدث في الزمن الماضي من محاولات لذلك مع ورود يعني قوة للمطاعين الذين لا يطبقون شرع الله عز وجل، ومع ورود يعني ما يسمى بسلطة مركزية قوية، من المفاسد ما لا يمكن معه إقامة هذه الحقوق والحدود. ولكن بعض الحقوق يمكن أداؤها كحفظ أموال اليتامى مثلا، تقوم بذلك جمعيات وأفراد وهيئات، يمكن لا يلزم أن تدفع إلى يعني الدولة في تلك الحال، مع كون هذه الأموال هناك أمناء يحفظونها، إذا لم يوجد أمناء دفعت جعلت في يعني لدى الهيئات الرسمية، وإن وضعت في بنك مثلا وإن كان أمرا محرما، لكن أولى من أن تضيع بالكلية، ويمكن أن تصدق بالربح الربوي بعد ذلك. لكن نقول أن هناك بعض الأمور يمكن إقامتها، وأما مع ضعف المطاعين وضعف السلطة المركزية كما وقع في كثير من البلدان، ووجد من يقوم بهذه الحقوق والحدود، وجب ذلك، وهذا من إقامة دين الله سبحانه وتعالى. وإن لم توجد خلافة كاملة، وإن لم توجد إمارة كاملة، ولكن إذا قدر الناس على شيء من ذلك وجب عليهم. وفي التاريخ الإسلامي من ذلك كثير. الضحاك بن قيس اجتمع عليه أهل حمص أظن وإحدى مدن الشام في زمن خلاف بين عبد الله بن الزبير وبني أمية، فاتفقوا على أن يقيم لهم مصالحهم ويقضي بينهم في خصوماتهم بما في ذلك سائر الحقوق والحدود حتى يصطلح الناس على إمام. وقع ذلك الأمر، فلم يزل المسلمون يقررون صحة ذلك، وإنما يكون مع ولود الإمام افتئاتا عليه إذا كان هو يقيم الحقوق والحدود، فإذا أقامها غيره مع ولوده كان مفتئتا عليه، وإن كان لا يعد ذلك خروجا عليه ولكن يعد تقصيرا وافتئاتا يستحق عليه التعزير. إن أقامها على الوجه الشرعي اعتبر إقامتها. يعني نفترض أن واحدا ليس له إقامة الحد فعل ذلك، وتم البحث في شروط الحد ووجدت مستوفاه، يعزر من أقام هذا الحد دون إذن الإمام لئلا يتجرأ الناس على ذلك فتحصل الفوضى والمفسدة، ولكن يعتد بإقامته الحد ولا يحتاج الأمر إلى أن يعاد الحد من الإمام مرة أخرى، لأن هذا حق فرضه الله سبحانه وتعالى قد قام به بعض الأمة، والمفروض أن الإمام يقوم به وكالة عن الأمة، إذا قام به البعض سقط ذلك. ولذا قال أهل العلم أن البغاة بل وجمهورهم على أن الخوارج لو سيطروا على بلد فأقاموا فيها الحدود لم يهدر تلك الإقامة إذا ظهر عليها أهل العدل، أما في أهل البغي فعامة العلماء لا يختلفون في ذلك، لا يرون أن ما قام به أهل البغي لوصف البغي فيهم باطلا، بل يرونه صحيحا قائما طالما استوفى الشروط، طالما أقيم بالحق. وكثير منهم يرى ذلك في الخوارج أيضا، وذكروا أن ابن عمر كان يدفع لنجدة الحروري الزكاة، يعني مع كونه من الخوارج حين غلب الخوارج على بعض البلاد، وكان ابن عمر مال فيها والله أعلى وأعلم. فمثل هذا يدل على أنهم حتى لو كان ليس لهم صفة الإمامة ولا حقها فقاموا بذلك واستحقوا العقوبة، وغلب أهل العدل على تلك البلد وغلب أهل السنة فنظروا، فلا ينقضون من أحكامهم إلا ما ينقض من أحكام أهل العدل، وهي ما خالف النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع القديم أو القياس الجلي. فأما ما لم يكن كذلك فلا ينقض من حكم أهل البغي شيء، ولا يحتاج إلى إعادة إقامة الحدود، ولا إعادة أخذ الزكوات، ولا إعادة صرف أموال الفيء والغنيمة في وأن ترد إلى إمام العدل مرة ثانية. لماذا؟ كل هذا مأخوذ من أن الله خاطب الأمة بالحقوق والحدود، وإنما يقوم بها الإمام لكون هذا أمثل الطرق، وليس لأجل أن هذا مرده إليه دون غيره بصفته، إنما هو بصفته وكيلا عن الأمة، لا أن هذا حق له وحده، لأن الأمور إنما تتم على الوجه الأكمل مع وجوده ومع قيامه بالعدل. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية أن قولهم قول العلماء أن الأمور مردودة إلى الإمام إذا كان قادرا قائما بالعدل، إذا كان قادرا قائما بالعدل، وأما إذا كان عارزا أو غير قائم بها أو مضيعا لها لم تدفع إليه. وهذا أمر عظيم الأهمية خالط فيه كثير من المعاصرين الأمر واختلط عليهم وأضعوا الأمور في غير موضعها. والصحيح أن كل ما وافق شرع الله عز وجل يمضى ويصحح ويثبت، وكل ما خالفه ينقض ويبطل. والأمر كما ذكرنا في القول بالمناقضة أو عدم المناقضة للشرع مبني على مخالفة النص من الكتاب والسنة أو مخالفة الإجماع أو مخالفة القياس الجلي. ما لم يكن كذلك فليس بخلاف البينات، فلا ينقض منه كما يفعل في قضاء أهل العدل، لا ينقض من حكم القاضي وحكم الحاكم، ولا حتى الحاكم نفسه ينقض من حكمه إذا تغير اجتهاده إلا ما خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي. فأما ما كان من اجتهاد فتغير اجتهاده فتلك على ما قضى وهذه على ما يقضي، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، يعني الواقعة الأولى التي قضى فيها تمضى على ما هي عليه، والواقعة الجديدة يقضي فيها باجتهاده الجديد، ولا يلزم من ذلك نقض ما مضى، وإنما ينقض ما مضى ما كان من خلاف النص، ما كان من خلاف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى لابد أن يكون متيقنا أنه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو مجمعا عليه كما ذكرنا. والقياس الجلي الذي لا يختلف فيه من ذلك لأنه من الميزان الذي أنزله الله. فلو أن مثلا أهل بغي بغوا، أو أن حتى قاضي قضى مثلا بأنه يصح الربا في الأرز لأنه ليس مصوصا عليه، أو أنه لا تجب الزكاة في الأرز مثلا، مثال يعني، فترك أخذ الزكاة في الأرز سنين، ثم ظهر قاض أو حاكم على تلك البلد يأخذ من أصحاب الأرز الزكاة لما مضى من السنوات. لماذا؟ لأن هذا قياس جلي لا يختلف فيه، لا يوجد عالم يقول أن من أن الأرز غير القمح مثلا في هذا الباب، إلا من شذ من العلماء ممن ينكر القياس كالظاهرية. أما مثلا ما كان من ترك زكاة الحلي مثلا، لأن المسألة وإن كان فيها أحاديث صحيحة إلا أن المسألة فيها عدة أحاديث، هناك من يصحح هذه وهناك من يضعفها، هناك من يأخذ بجمع آخر غير جمع هؤلاء العلماء بين الأدلة، هناك اختلاف بين الصحابة، فمثل هذا لا ينقض فيه قضاء القاضي ولا فتوى المفتي، وما حدث من اجتهاد فإنه لا ينقض الاجتهاد الذي قبله. وإن كان الصحيح وجوب الزكاة مثلا كما نقول به أن الصحيح وجوب الزكاة في الحلي، لكن مثل ذلك لا ينقض به ما حكم به قبل ذلك أو أفتي به قبل ذلك، لأن ما كان من مسألة فيها اجتهاد ليس فيها نص، مش معنى نص يعني فش حديث، ما نقول فيها حديث، لكن هذا الحديث ليس نصا. لماذا؟ قد يكون هو نص فعلا لكن مع هناك أحاديث تعارضه، والأخذ بين الحديثين يحتاج إلى ترجيح وتصحيح وتضعيف واختلاف في هذا الباب. فمثل هذا المقصود بالنص ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، وما هو متفق على صحته لضعف الخلاف فيه جدا. فهذا بالنسبة إلى مسألة أنه لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض إليه ذلك. قال: وفيه دليل على أنه يكفي الرجم ولا يجلد معه، وقد سبق بيان الخلاف في هذا. وقد ذكرنا أن الأحاديث القولية من النبي صلى الله عليه وسلم والعملية من علي بن أبي طالب وعموم القرآن يشهد على وجوب الجلد. وهذا الحديث هي طبعا عندنا ثلاث أحاديث وكل طرقها لم يذكر فيها الجلد. حديث ماعز ذكر هنا في مسلم من حوالي ستة من الصحابة رضي الله عنه، ولم يذكروا الجلد، وربما تؤول ذلك لأنه لو ثبت النفي لكان الإثبات مقدما في الجمع، لو قال ولم نرجمه وهنا ولم نجلده، لو قال ولم نجلده لكان صريحا في النفي. والحديث الآخر يقول جلد مئة والرجم، وهو قول، فلو كان من باب الترجيح لكان الترجيح للقول، مع أننا يمكن الجمع كما ذكرنا. هذا لم يرد أنه لم يقل لم يجلده، ربما ترك الرواة من الصحابة فمن بعدهم ذكر الجلد، لأنه معلوم في كتاب الله عز وجل وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام، فاهتموا بذكر الأمر الذي لم يحفظ كتابة في كتاب الله عز وجل، وحفظ بالرواية والخبر وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فاهتموا بأمر الرجم لأنه الذي يمكن أن ينكره الناس. وأما الجلد فمعلوم من الكتاب ومعلوم من السنة، فاكتفوا به ولم يذكروه، والله أعلى وأعلم. وكذا يقال في قصة الغامدية وقصة ما، خصوصا أن الغامدية بين فعلها وبين رجمها نحو 3 سنين، فمن أين لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلدها خلال هذه المدة؟ وهل شهد الصحابة رضي الله عنهم كل ذلك إنه نحو 3 سنين أنها حبلى من الزنا وضعت فطمت بعدها نحو 2 عامين، يأتي بكسرة من الخبز، يعني قعدت 3 سنين تقريبا أو أقل قليلا وهي تتردد على النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يرد في رواية من الروايات أنه قال ولم يجلدها. فقول علي رضي الله عنه عن شراحة جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تقوية قول من قال بوجوب الجمع، على أن المسألة طبعا اجتهادية بلا شك، والجمهور يرون الاكتفاء بالرجم. قوله فرجمناه بالمصلى، قال البخاري وغيره من العلماء، فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد. هو ممكن يوقف مسجدا، نعم، زي مثلا مسجد نمرة، هو أصلا لم يكن مسجدا ولكن الآن وقف وأصبح مسجدا، فيمكن أن يجعل مسجدا هنا في هذه المصليات، ولكن إذا لم يوقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرجم فيه أو تجنب الرجم فيه وتلطخه بالدماء والميتة. قالوا والمراد بالمصلى هنا مصلى الجنائز، ولهذا قال في الرواية الأخرى في بقيع الغرقد وهو موضع الجنائز بالمدينة، هو الآن قريب جدا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد توسعه وقبل توسعه. وذكر الدارمي من أصحابنا أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن له إذا لم يكن مسجدا هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان، أصحهما ليس له حكم المسجد، بمعنى أنه في غير الصلاة لا يحرم على الحائض والجنب أن يبقى في هذا المكان. لماذا قلنا في غير الصلاة؟ لأن الحديث ورد فيه وتعتزل الحيض المصلى، فهذا الذي جعل بعض العلماء يقول للمصلى حكم المسجد، والصحيح أنه ليس له حكم المسجد، تعتزل الحيض المصلى هذا وقت الصلاة، وأما في غير وقت الصلاة فليس له حكم المسجد. ومن أحكام ذلك الخلاف في صلاة تحية المسجد، والصحيح أنه لا تشرع تحية المسجد في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بهاتين ركعتين، ولم ينقل قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ولا أمر بصلاة ركعتين لمن دخل أثناء الخطبة أو لما أتوا إلى المصلى ليصلوا العيد، وإنما بدأوا بالصلاة مباشرة ولم يصلي ركعتين تحية المسجد. فالصحيح أنه ليس له حكم المسجد إذا لم يبنى أو لم يوقف مسجدا، الله أعلم. المكان الذي يوقف مسجدا يخصص للصلاة دون غيرها، يعني المصليات التي تكون في الكليات مثلا وفي المدارس وفي بعض أماكن العمل، وأحيانا في الزمن الماضي كانوا بيجعلوا صلاة على شواطئ البحار، فهذه إذا خصصت للصلاة فقط وأوقفت للصلاة فقط فهي مسجد وليس بالمسجد الجامع. يعني مصليات الكليات لا تقام فيها الجمعة غالبا، ولكن هي مسجد لأنها جعلت للصلاة دون غيرها، بخلاف ممر في عمل إذا جاء وقت الصلاة أذنوا وأقاموا وصلوا في ذلك الممر ثم نزعوا الفرش ومر الناس إلى مصالحهم، هذا لا يأخذ حكم المسجد. فيوقف مسجدا يجعل يخصص للصلاة ومكان محدد على الدوام، لكن الطرقة دي الممر ده ممكن يصلوا في أوله، ممكن يصلوا في آخره، ممكن يصلوا في ممر ثاني، الأمر واسع، فلا يكون له حكم المسجد في هذا. ولذلك على سبيل المثال يجوز بيع هذا الممر أو يجوز تغييره إلى موضع آخر من العمل، أما المكان الذي جعل مصلى وسمي مسجدا لا يجوز أن يجعل مخزنا، لا يجوز أن يجعل حجرة للدراسة، لأنه وقف على المسجد وخصص ولم يعد له أغراض أخرى. لكن إذا كان هناك أغراض أخرى ويصلون فيه عند الحاجة زي دار تحفيظ قرآن مثلا لم تأخذ حكم المسجد، ويجوز أن تباع إذا لم تكن موقوفة وهكذا. قوله فلما أذلقته الحجارة هرب، أذلقته أي أصابته بحدها، فأدركناه بالحرة فرجمناه. اختلف العلماء في المحصن إذا أقر بالزنا فشرعوا في رجمه ثم هرب، هل يترك أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال إمار الخلاف إمار المسألة الأخرى التي قال أنه يقبل رجوعه بلا خلاف، ده قبل ما يبدأ في إقامة الحد. قال الشافعي وأحمد وغيرهما يترك ولا يتبع، لكي أن يقال له بعد ذلك. النسخة عندي لكي نتمكن من ذلك، لكي أن يقال له بعد ذلك، فإن رجع عن الإقرار ترك وإن أعاد رجم. وقال مالك في رواية وغيره أنه يتبع ويرجم. احتج الشافعي وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه، وفي رواية هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه، بمعنى أن يتوب بينه وبين الله، وكما ذكرنا يرجع عن إقراره بأن يقول الزنا عندي المس أو اللمس أو التقبيل. واحتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ذنبه مع أنهم قتلوه بعد هربه، وهذا من جهة يعني الاستدلال القوي. وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع وقد ثبت إقراره فلا يتركه حتى يصرح بالرجوع، وإنما قلنا لا يعني بمعنى أنه لا يلزم تركه إذا قال ردوني إلى الإمام. الحديث فيه أن ما إذا قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقاتلك، فأبوا أن يردوه، فهذا الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. فالظاهر والله أعلى وأعلم أنه لا يلزم تركه حتى يقر بالرجوع ويقول لم أزني، يصرح بالرجوع. قال وإنما قلنا لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع، ولم نقل أنه سقط الرجم بمجرد الهرب. الظاهر أنه لا يلزم تركه إلا إذا صرح بالرجوع. يصرح أثناء الرجم بأنه لم يزني، أنه راجع في إقراره. يترك ويذهب به إلى الإمام. قوله رجل قصير أعضل أي مشتد الخلق. قوله صلى الله عليه وسلم فلعلك، قال لا والله إنه قد زنى الآخر، معنى هذا الكلام إشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزنا، للرسول لعلك قبلت لعلك زنيت، يلقنه في بعض الأحاديث، لكن فيها ما قال أن عمر أتي بسارق فقال سرقت قل لا، قل لا هذه معناه زي ما في النيابة بتاعت زماننا بيقولوا من حقك تقول اللي انت عايزه، عايز يقول له مش بيقول له انت لازم تقول او تكذب، لكن بيقول له لو انت قلت لا هيقبل كلامك. اعرفه حقه الاول يعني. فبيعرفه انه من حقه ان يقول لا. قل لا يعني مأذور لك ان تقول لا. وسوف يسمع قول ولا تكره على الاقرار. بخلاف ما عهد من اهل الظلم انه بمجرد التهمة يضرب حتى ايه حتى يقر. الاصل انه يقبل اقراره ونفيه طالما لم تكن هناك بينات. والقرائن يحاصر بها حتى يعني اذا عرف فساده وقامت قرائن يحاصر بها حتى اعترف. لكن لابد ان يعرف حقه. زي ما في الدول زي ما قلت لكم في الدول تمام مش عندنا هنا, لكن في الدول الغربيه يقعدوا يقولوا للمتهم الاول انت من حقك تنكر ومن حقك تسكت ومن حقك ان انت ما تجاوبش على اي سؤال ما انتش عايزه. يقولوا له كده في الاول ويعرفوه. لكن هنا يقولوا هتتكلم ولا نرجعك تاني الاسم. فيه الاشاره الى تلقينه رجوعا الاقرار بالزنا واعتذاره بشبهه يتعلق بها. تلقينه الرجوع, تلقين الاعتذار بشبهه يتعلق بها كما جاء في الروايه الاخرى لعلك قبلت او غمزت. الغمز يعني باليد, وده دليل على تحريم اللمس باليد. فاقتصر في هذه الرواية على لعلك اختصارا وتنبيها واكتفاءا بدلالة الكلام. دلالة الكلام والحال على المحذوف أي لعلك قبلت أو نحوها. ففيه استحباب تلقين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى, وأنه يقبل رجوعه عن ذلك لأن الحدود حدود التي من حدود الله عز وجل مبنية على المسامحة على المساهلة والدرء. تدرع يا تدفع. بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرهما لا يجوز التلقين فيها, ولو رجع لم يقبل رجوعه. وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه القصة وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم, واتفق العلماء عليه. قد زنى الآخر معناه الأرذل والأبعد والأدنى, وقيل اللئيم وقيل الشقي, وكله متقارب, ومراده نفسه فحقرها وعابها لا سيما وقد فعل هذه الفاحشة. وقيل إنها كناية يكني بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح. قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلما نفرنا في سبيل الله تخلف أحدهم أو خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس. في بعض النسخ إحداهن ونبيب التيس صوته عند السفاد عند الجماع, ويعطي الكثبة يعني القليل من اللبن وغيره. يمنح إحداهن الكثبة, ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة. ده صريح في معنى الكلام أنه يعطيها هذا المال اليسير جدا لتقبل فعل الفاحشة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض قد يقول مجتمع الصحابة فيه مثل هذا, يقول هو مجتمع من البشر, لم ليس الصحابة معصومين من الصغائر ولا من الكبائر, ولكن انظر إلى هذه التوبات الصادقة وكيف الإصرار على إقامة الحد, لأنه أكمل في التوبة مع أنه كانت تقبل التوبة دون يعني دون إقامة الحد, لكن إقامة الحد أكمل في التطهير. ولذلك حرص هؤلاء رضي الله تعالى عنهم, وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في الجنة. يعني كما ذكرنا المجتمع المسلم أيضا نادر فيه الفواحش. الثلاثة الذين رجموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين هم خمسة اللي رجموا, اثنين يهود ودول بالبينة, وثلاثة من المسلمين. الثلاثة كانت بالاعتراف, ما فيش ولا واحدة كانت بالبينة ولا بفضيحة, ولم يكن عندهم ذلك تلك الجرأة التي أن يفعل هذا أمام أعين الناس. رجل قصير أشعث ذي عضلات, قال أهل اللغة العضلة كل لحمة صلبة مكتنزة, تخلف أحدهم ينب زي اللي هو النبيب يعني الصوت, إلا جعلته نكالا أي عظة وعبرة لمن بعده بما أصبته منه من العقوبة ليمتنعه من تلك الفاحشة. الجمع بين الروايات في قول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أحق ما بلغني عنك، والروايات الأخرى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طهرني، قال العلماء لا تناقض بين الروايات، فيكون قد جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير استدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أرسله لو سترته بثوبك يا هزال لكان خيرا لك. وكان ماعز عند هزال، هزال ده الظاهر أنه الذي جنى الذي جنى على جاريته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له أحق ما بلغني عنك إلى آخره. قوله فما أوثقناه ولا حفرنا له، وفي الرواية الأخرى في مسلم فلما كان ربيع حفر له حفرة، وفي الغامدية ذكر الحفر إلى صدرها. قوله فما أوثقناه هكذا الحكم عند الفقهاء أنه لا يوثق، أما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء. قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم في المشهور عنهم لا يحفر لواحد منهما، وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة وفي رواية في رواية وأبو حنيفة في رواية يحفر لهما، وقال بعض المالكية يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار. أما أصحابنا فقالوا لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار، وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه في أصحابنا، أحدهما يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر لها، وده الصحيح، والثاني لا يستحب ولا يكره بل هو إلى خيرة الإمام، والثالث وهو الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب وإن ثبت بالإقرار فلا، مع أن الغامدية ثبت بالإقرار وحفر لها إلى صدرها، والرواية الإثبات مقدمة، لذلك ليس هذا هو الأصح. الأصح من جهة الدليل يستحب الحفر في المرأة إلى صدرها. يقول إن ثبت الإقرار فلا ليمكنها من الهرب إن رجعت، فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر الغامدية، وكذا لماعز في رواية. ويجيب هؤلاء عن الروايات الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له أن المراد حفرة عظيمة أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة، وده الصحيح. إن الجمع بين الروايتين إنه حفر له حفرة صغيرة ليست إلى صدره كما فعل بالغامدية. المرأة من أجل الستر يحفر لها، وأما الرجل فيحفر له حفرة صغيرة ليكون الرجم أضبط وأبعد عن كثرة الحركة، وليس لأجل منعه من الهرب. أما من قال لا يحفر فاحتج برواية من روى فما أوثقناه ولا حفرنا له. هذه الرواية بقى لما يقال إذا تعذر الجمع يقدم المثبت على الإيه؟ على النفي. يبقى في واحد يقول حفرنا والتاني يقول ما حفرناش، يمكن الجمع بأن نقول الحفرة حفرة صغيرة لم يحفر كما حفر الغامدية. يقول هذا المذهب ضعيف لأنه مناب لحديث الغامدية ولرواية الحفر لماعز، وأما من قال بالتخيير فظاهر يقول هو يخير بين هذا وذاك، وأما من فرق بين رجل المرأة فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز، وهذا تأويل ضعيف. ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد هذا وقوله جعل يجنأ عليها، يجنأ يعني يحميها، جعل ينحني على المرأة ليحميها الحجارة اليهودي، ولو حفر لهما لم يجنأ عليها. يبقى ده ما يدل بيان الجواز والحفر الاستحباب، نحن لا نقول بلزوم الحفر ولكن بمشروعيته. يقول واحتج ايضا بقوله بحديث ماعز فلما اذلقته الحجارة هرم، هذا ظاهر انه لم تكن حفرة، يقول لم تكن حفرة عظيمة، انه ممكن يقفز من الحفرة الصغيرة. رميناه بالعظام والمدر والخزف، في هذا دليل لما اتفق عليه العلماء أن الرجم يحصل بالحجر أو المدر أو العظام أو الخزف أو الخشب وغير ذلك مما يحصل بالقتل، ولا تتعين الأحجار. وقد قدمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم ثم رجما بالحجارة اللي هو جلد مئة ثم رجما بالحجارة ليس هو للاشتراط، قال العلماء الخزف، أهل اللغة، الخزف قطع الفخار المنكسر. حتى أتى عرض الحرة أي جانب الحرة، رميناه بجلاميد الحرة أي الحجارة الكبار، واحدها جلمد وجلمود، حتى سكت أو سكن بالتاء الأول، حتى سكت معناهما مات، فما استغفر له ولا سبه. أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته، وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنا اتكالا على استغفاره صلى الله عليه وسلم. أما الاستغفار اللي ورد في مجلس خاص، استغفروا لناس يؤمن عليهم هذه الفتنة. في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله طهرني، فيه دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التي حد لها، وقد جاء ذلك صريحا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من فعل شيئا من ذلك فأوقب به فهو كفارة له، فهو كفارته. قال ولا نعلم في هذا خلافا. وفي هذا الحديث دليل على سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة، وهو بإجماع المسلمين إلا ما قدمناه عن ابن عباس في توبة القاتل خاصة. فإن قيل فما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة وهي محصلة لغرضهما وهو سقوط الإثم، بل أصر على الإقرار واختار الرجم. فالجواب أن تحصيل البراءة بالحدود وسقوط الإثم متيقن على كل حال، لا سيما وإقامة الحد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحة أو أن يخل بشيء من شروطها فتبقى المعصية وإثمها دائما عليه، فأراد حصول البراءة بطريق متيقن دون ما يتطرق إليه الاحتمال. وكما ذكرنا فيه إشارة في حديث الغامدية إلى أن هذا أكمل في التطهير، لأنه قال لو، وكان في حديث ماعز قال لو طهرت لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم، وفي رواية الغامدية حديث الغامدية قال لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إذن هذه توبة تسع أكثر من واحد، وتوبتها تسعها هي فقط أو تسعه هو فقط. لا يرجم في أي حتة، على رأسه على أي حتة لغاية ما يموت. الرجم لا يكون في موضع معين، بل الظاهر أنه يكون في الجزء الأعلى لأنه حفر إلى صدرها، يبقى حيكون وبعدين هو على لأجل أن يموت فلازم يضرب على الرأس. وروينا الحسن البصري ويح كلمة رحمة، ويحك أو قال ارجع فاستغفر الله وتوب. قال فيما أطهرك أي بسبب ماذا أطهرك، ويحك ارجع فاستغفر. دي يقول كلمة رحمة، ده كلام الحسن، هي بتستعمل للتنبيه. قوله أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريحة خمر. قال مذهبنا الصحيح المشهور صحة إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه. والسؤال عن شربه الخمر محمول عندنا أنه لو كان سكران لم يقم عليه الحد، يعني أثناء السكر ضعيف جدا ظاهر الحديث أن إقرار السكران لا يعتد به، لكن جرى يعني غير ذلك مما يفعله مما يتعلق بحقوق الآخرين إذا كان قد سكر مختارا، ليس في الحديث الذي على سقوط العمل بذلك. المسألة طبعا فيما يتعلق بطلاق السكران الخلاف فيها مشهور وقوي ولا بد من تحصيله، والجمهور على أنه واقع. وإقرار السكران هذا الحديث يدل على أنه لا يعتبر، لكن الطلاق غير الإقرار لأنه ترتب عليه حقوق العباد. كما لو قذف وقتل وقطع الطريق يجعل ذلك ذريعة إلى إسقاط هذه الحدود بأقل الحدود وهو حد السكر حد شرب الخمر، يجلد 40 وقد زنى وقد اغتصب وقد قتل وقد قذف، وتبقى يعني الجريمة انتهك فيها حق المظلوم و يعني انتهك عرضه ويجلد هذا 40، فيكون مبررا لكل قاتل يريد أن يقتل لأن يشرب المخدرات والخمر قبل أن يفعل فيرتكب الجريمة وهو سكران، فلا حد عليه، هذا بلا شك يفتح باب فساد عظيم. قال: واحتج أصحاب مالك وجمهور الحجازيين أنه يحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها ولا أقر به، وهذا هو الصحيح أن وجود رائحة الخمر من فمه من جوفه يلزم بها إقامة الحد. مذهب الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما لا يحد بمجرد ريحها بل لابد من بينة على شربه أو إقراره، وليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك بل فيه دلالة لقول المالكية. في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للغامرية لا حد فقال لا حتى تضع ما في بطنك، فيه أنها لا أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها، يعني لا تقتل بقى عموما، حتى لو قتلت فوجب عليه القصاص لم تقتل حتى تضع. وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع. وفيه أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل، وهذا الحديث محمول أنها كانت محصنة لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن. وفيه أن من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع، وهذا مجمع عليه. ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبن ويستغني عنها بلبن غيرها. وفيه أن الحمل يعرف ويحكم به، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. لا، اللبن ده ما يستغنى به عن اللبن، والصحيح أنه تترك حتى ترضع حتى تفطم طفلها. قول الأنصاري كفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، أي قام بمؤونتها ومصالحها، وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان، لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالى. يعني كفلها أنه لو ما جابهاش يقام عليه الحد هو، لا، ليس هذا فيه في هذا الباب. الحديث ده فيه من الرحمة العظيمة التي أتى بها شرع الله، فأوحى الله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة، قال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، مع إن كان في مرضعات لكن هو أولى أن ترضعه لإيه؟ الأم. وشوف صدق توبتها أنها ترددت على النبي عليه الصلاة والسلام يعني 3 سنين وهي مصرة على أن تعود، ولا حراسة ولا حبس ولا شيء، إلا أنها في كفالة وبعدين فيه الإحسان إلى من تابت وحسنت توبتها ولو كانت زنت وحبلى من الزنا. الرسول قال لوليها: أحسن إليها، ليس كالمجتمع القاسي الفظيع الذي لا يعرف توبة التائب أبدا ولا يقدرها، ويظل يعني تظل الجريمة ولو لم تثبت عالقة إلى أجيال، نسأل الله العافية. في الرواية أنها لما ولدت جاءت الصبي في خرقة، والروايات وقد في الرواية قد أكل الطعام، يقول هاتان الروايات بعضها ظاهر على اختلاف، الثانية صريحة في أنه رجمها أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز، والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة. يجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية لأنها قضية واحدة، والروايتان صحيحتان، والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها، والأولى ليست صريحة. قد ذكرنا الجمع، فيتعين تأويل الأولى يكون قوله قام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه، إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته وسماه رضاعا مجازا، زي ما قلنا إلي رضاعه يعني نفقتها هي طعامها وشربها حتى إيه؟ حتى تتم رضاعة. واعلم أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من ترضعه، فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمه ثم رجمت. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية إذا وضعت رجمت ولا ينتظر حصول مرضعة. أما هذا الأنصاري الذي كفلها فقصد مصلحة وهو الرفق بها ومساعدتها على تعجيل طهارتها بالحد لما رأى من بها من الحرص التام على تعجيل ذلك. والظاهر زي ما قلنا إلي رضاؤه مش إن هو الرسول صلى الله عليه وسلم تكفل برضا جعل كفالة الرضاء عليه دون أن ترضعه، لكن كما ذكرنا بالجمع إلي رضاؤه أي نفقتها حتى ترضعه. إذا فعلا رحمة واسعة. قال أهل اللغة الفطام قطع الإرضاء لاستغناء الولد عنه. ترددني أو تردني معناه إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك. هي هي لا اللي زنى بها مين؟ لا الغاملية غير صاحبة مائز خالص، صاحبة مائز غالبا جارية مملوكة أنت و... اللي هي جارية هزال، لكن دي واحدة دي غاملية، الغاملية دي حاجة تانية، أنت يعني اللي جيتي لي قبل كده. فنضح الدم على وجه خالد ترشرش وانصب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب التوبة لو تباها صاحب مكس لغفر له، في أن المكس الضرائب والجمارك من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها. وفيه أن توبة الزاني لا تسقط عنه حد الزنا، وكذا حكم حد السرقة والشرب، هذا أصح القولين في مذهبنا ومذهب مالك، والثاني أنها تسقط ذلك. وأما توبة المحارب فقبل القدرة عليه فتسقط حد الحرابة بلا خلاف عندنا وعند ابن عباس بلا خلاف عندنا وعند ابن عباس وغيره لا تسقط، والصحيح أنها تسقط بنص الآية وتبقى حقوق العباد. أقول قولي هذا واستغفر الله.